نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فمع كتاب الله جل وعلا وكلامه المنير على الصراط المستقيم الذي رسمه الحق جل وعلا بكتابه هدى للمتقين، مستأنفين الكلام عما جاء به المقام من التعريف بالله في حصة سابقة مما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومما ورد قبل ذلك وبعد ذلك في كتاب الله من أوائل الكتاب إلى أواخره وخواتيمه، والذي عرف الله حقا وصدقا لا يمكنه إلا أن يكون من المسلمين. المسلمين بالمعنى الفعلي المصدري للكلمة، مسلم اسم فاعل، لكن المقصود المعنى الفعلي يعني حركة الإسلام، من أسلم يسلم لله، إذ قال له ربه أسلم، يعني سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، أي اخضع يا إبراهيم لرب الكون الملك الواحد الفرد الأحد الصمد، قال أسلمت أي خضعت واستسلمت وخضع كل شيء مني وخشع قلبي وجوارحي وجلدي وعصبي وظفري ولحمي ودمي، كما ورد به دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في سجوده، مما كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم لك خشع سمعي وبصري وعظمي ولحمي وجلدي وعصبي ومخي، إلى غير ذلك من العبارات التي كان يقول عليه الصلاة والسلام من الدلالة على خضوع كلية الإنسان. هذا هو الإسلام، إسلام حقيقة أي خضوع، الخضوع المطلق للنفس الإنسانية قلبا وقالبا، خضوع تام. ولذلك كانت الصلاة في الإسلام تمثل أصدق تمثيل حركة الخضوع الوجدانية للإنسان المسلم في الأرض لرب الكون. ما كاينش شي عبادة فعلا أدق من حيث التعبير ديال الخضوع وديال يعني الإسلام، ديال الإسلام بالمعنى اللي تكلمت عليه قبل قليل بما ورد في هذه الآية: إذ قال له رب أسلم قال أسلمت أي خضعت لله رب العالمين. علاش؟ لأنه عرف الله، بحث واحقق ودقق وتاه في مجاهيل ملكوت السماء والأرض بين الأنجوم والأقمار والشموس، فلما وجد أن كل شيء يفنى ويذوب لم يبق بين يديه من ثابت إلا ثابت واحد هو الباقي الله جل وعلا، فأسلم لله رب العالمين. فمن عرف الله حقا لا يبقى بعد ذلك القلب فيه شيء من الكبر ولا من تردد بل يخضع. ولذلك من بعد هذا السياق الذي كان فيه تعريف بالله مما ورد قبله من قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، جاء بعد مباشرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي إذا لم تخضعوا لله، إذا لم تعرفوا لله قدره، ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير، إذا لم تعرفوا حقيقة القدرة الإلهية ولم تعرفوا حقيقة الملك الذي لله مما يملكه من أمر الملك والملكوت، يعني العالم عالم الروح وعالم الغيب الممتد يسميه الله جل وعلا الملكوت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل وعلا، فهذا الملك العظيم ملك العالمين رب العالمين إذا لم تعرفوه فإنكم آنئذ سيقع لكم ما وقع لبني إسرائيل الذين كانوا أجهل الخلق بالله. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أتريدون أن تكونوا كأصحاب موسى؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم أي محمد بن عبد الله كما سئل موسى من قبل وما سئل موسى؟ سئل قالوا أرنا الله جهرة. هذا دال على الجهل الفظيع بالله. طلبوا أن يسمعوا كلام الله، ثم طلبوا بعد ذلك أن يروا ما لم يصل إليه موسى. هذا الأمر إذن يدل على عدم الإسلام، لم يسلم القلب، لم يسلم القلب لله رب العالمين. لأن نرى الإسلام عنده جوج ديال المعاني، الإسلام الإسم العلم، والإسلام الحركة الوجدانية المعنى القلبي. في جوج ديال المعاني في كتاب الله وفي سنة رسول الله. معنى اللي هو قلنا المعنى الإسم العلم زعما سمية ديال واحد الدين، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا يتحقق للإنسان بإعلان الشهادتين، من ثم كيبدأ يولي مسلم ويكون المسلم صالحا ويكون طالحا ويدخل الجنة، ونسأل الله العافية، قد يدخل الأخرى نسأل الله العافية وهو مسلم نسأل الله العافية. ولذلك نفى الله صفة الإيمان عن الأعراب وهم مسلمون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا معنى بوحده. أما المعنى الآخر اللي هو حقيقة الدين هو إسلام القلب لله. إذا أسلم القلب لله أسلمت الجوارح قطعا، لأن الجوارح تبع للقلب، تبع للقلب، ولا يمكن لها إلا أن تعبر عن حقيقة ما يقع بالقلب. ولذلك إسلام إبراهيم كان إسلاما كاملا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن هنا سمى أصحابه وأتباعه وأمته المسلمين، هو سماكم المسلمين. فتسمية المسلمين في الأصل كانت دالة على الصدق، مسلم مسلم معناتها صادق الخضوع لله، صادق الخضوع لله. فإذا عرف الإنسان ربه صدقه في الخضوع وكان مسلما حقا، أي أسلم قلبه وخشع وخضع فأسلمت جوارحه، وكانت صلواته وزكواته وكل أعمال البر التي يقوم بها تعبيرا عما وقر في قلبه من الإيمان. ولذلك كلمة الحسن البصري رحمه الله، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذه كلمة حكمة. قال الحسن البصري بعض الناس يرفعونها إلى رسول الله، شي واحدين كي يجعلوها حديث، ليست بحديث، هذه ليست من حديث النبوي الشريف، لكنها من الحكم التي قال بها الربانيون وعلى رأسهم الحسن البصري من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه. فإذا حقيقة الدين هي خضوع، وإسلام أي استسلام لله، ومن أسلم قلبه لله لم يستدرك على ربه، لا يستدرك المسلم الحقيقي يعني بهذا المعنى، هذا لا يستدرك على مولاه، ما كيقولش المولاه اللي خلقه علاش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمؤمن لا يسأل رباه ولا يستدرك على مولاه إذا كان مسلما خاضعا حقا لله، بل يستهجن أن يجعل خلق الله دليلا على الله، يستهين ذلك، لأن الله هو الدليل على ما سواه، يعني يستدل به على خلقه ولا يستدل بخلقه عليه. حقيقة الخلق دال على الله من حيث إن الآثار دال على صاحب الأثر، شيء طبيعي وهذا موجود في القرآن الكريم. لكن أهل البصائر يرون الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو جل وعلا الدال على خلقه، والعكس غير صحيح عندهم، يشوف الله تعالى هو الدليل على وجود الأشياء الأخرى، فما سواه فان وهو الباقي جل وعلا، وما سواه أشباح وهو رب الأشباح والأرواح سبحانه وتعالى. ولهذا كانت سيمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبلورت أخلاقهم وقيمهم وأذواقهم على وزان السنة وعلى عين الوحي، يعني سيدنا محمد كان يربي صحابه بالذوق ديال القران حتى طلع يعني بداك التعبير اللي عبروا الناس واحد الصابة صابة بحال الصابة ديال الفلاحة صابة ديال الصالحين فعلا ما تكررت قط في التاريخ ولن تتكرر الى يوم القيامة. جيل ديال الصحابة صابة ديال الفلاحة ديال سيدنا محمد فلحها وزرعها وطلع واحد جيل لا مثيل له كما قيل في حقهم جيل قرآني فعلا يعني قرائن تمشي على الأرض قرائن يعني جمع ديال القرآن قرائن تمشي على الأرض. بنادم غادي هو منير سروج جمع سراج سروج ضواو غاديين يشعلوا فهم كالنجوم فعلا كما ورد في الأثر وليس بحديث أيضا. هذه الحكمة ديال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم ماشي حديث حتى هي أيضا لم تثبت عن رسول الله ولكن صحيحة معنى صحيح أصحاب رسول الله كالنجوم كاللآلئ كالبدور. وقد شبه الله تعالى المؤمن بالكوكب الدري في آية النور التي سلف الحديث عنها قبله المصباح في زجاجة الزجاجة قلب المؤمن كما ورد في تفسير ابن عباس وأبي بن كعب وهو في الطبري وغيره بالأسانيد الصحيحة إليهما وإلى غيرهما الزجاجة كأنها كوكب دري قلب المؤمن بحال النجمة التي تضيء في ظلمات السماء. وكذلك إذا ما كانوا أصحاب رسول الله هم هذوك فمن يكون بعدهم أحسن منهم لا شيء. فهؤلاء إذن لما طلعوا بديك التربية ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين حقا لا يردون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لربهم أمرا ولا يخالفون له نهيا بل كلما نزل فيهم شيء من الأمر أو النهي بادروا إلى العمل مباشرة. وهذا هو جوهر الفرق بيننا وبينهم أنهم قوم كلما سمعوا أمر الله يتلى أو نهياه بادروا يعني بالبلاصة يمشي لما نزل قول الله عز وجل في الخمر فهل أنتم منتهون في الخمر. سيدنا عمر أركع على ركبه طاح على ركبه في مسجد رسول الله وقال انتهينا يا رسول الله انتهينا في الحين يعني واحد الجاهزية قدرة تنفيذية سريعة جاهزية عالية منقطعة النظير صغير فوقاش يسمع اش قال الله تعالى بمجرد وصول الخبر من الوحي إلى قلوب أصحاب رسول الله يكونون على تمام الموعد من الأمر أو النهي هذا الإسلام. ولذلك لما كنشوفوا أحوالنا كنوضعوا فعلنا على ما استفهام على الإسلام هل نحن مسلمون مسلمون بذاك المعنى ديال قالت العرب أمنا ولكن في حقيقة الأمر لسنا مسلمين بالمعنى ديال إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعني ذاك تمام الخضوع لا يوجد إلا قليلا قليلا قليلا نسأل الله العافية. يعني المبادرة هذه قوة الجاهزية التي كانت في أصحاب رسول الله هي مشكلتنا في هذا الزمن وإلا فما المشكلة. نسمع كتاب الله يتلى في تحريم المنكرات وفضائع الموبقات من الخمر والربا والزنا وأحوالنا تعاكس ذلك معاكسة صارخة مش مخبعة صارخة مسوقة السوق كله. ما هكذا يكون المسلم حقيقة يؤذن لأداء الصلاة لأمر الله والمؤذن مناد عن الله المدن راه داك البراح ديال ربي راه داك المدن المدن البراح ديال رب العالمين كلف الله تعالى برفع الأذان ينادي أن حي على الصلاة حي على الفلاح فذلك نداء الله فيعجبا لمن يسمع مولاه يناديه ويدبر عطيب الدار وغادي. هذا المشكل. فالقلوب فعلا ماتت وقست وتكلست وتحجرت بحيث ما عادت تستجيب لأمر الله ما كان يقول شيء ما كان يقول شيء قال أسلمت أو أسلمنا لرب العالمين. فهذا الأمر الذي أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ماشي بذاك المعنى ديال قالت العرب لا، وانا اول الخاضعين، هذا المعنى المستجيبين بسرعه في البلاصه انا موجود، نعم رب العالمين، وانا اول المسلمين. الاوليه هنا ماشي الاوليه الزمنيه التاريخيه، لا، اوليه الاداء، لانه لما قال سيدنا محمد، لان الخطاب كيعود على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وانا اول المسلمين، ماشي زعما الاول في التاريخ، في التاريخ راه قبل من سيدنا ابراهيم، هو سماكم المسلمين، ولكن هو الاول في الاداء، ما كاينش شي واحد اللي ادى الدين لله بالشكل اللي ادى سيدنا محمد من قبله ومن بعده عليه الصلاه والسلام بابي وامه. ولذلك أما في حديثه أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، أنا سيد ولد آدم، انتهى يوم القيامة، ما فضل ولا سبق أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخضوع، الخضوع الخضوع يعني الإسلام، إسلام القلب، إسلام الكلي، إسلام قلبه وجوارحه، ظفره، عظمه، لحمه، عصبه، شعره، كان إذا سجد كأنما قبض. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، لما كيسجد في ليله في قيامه، الله زعما حقيقة بدني طالع الأحوال ديال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيدير يبكي على رسول الله، والله لا مشكلة حقيقة، أحوالنا بعيدة بزاف على الاقتداء مع الأسف، والله لا مصيبة في هذا الزمن حقيقة فعلا. كتبدا تحسس كيسجد كتنقطع الحركه ديالو، كيبقاش يتحرك، يعني خشوع تام بحال ذاك الحقل ديال الزرع ملي كيكون شي عشيه وكتنقطع الريح، السبوله لما كتقال كتدلى كتميل، ما كاينش النسيم، قطره ديال الهواء ما كاينه، كتشوف الحقل ساكن خاشع خاشع خاضع كيتحركش، من ثم جابوا كلمة خشوع، خاشع الحقل أي سكن سنبله بحيث لا تتحرك منه شعرة، تديك الورقة ديال الزعفة ديال ديال ديال التبن ديال الورقة ديال ديال السنبلة تحركش، مرخية ومدلية منتهية، كأنما مات الهواء ولا ريح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بليل الروح مشات عند مولاه، يعرج بروحه عليه الصلاة والسلام في سجوده، ويحقق أكمال ما يكون التحقق والتحقيق، قوله هو النيت نفسه عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، راه عند الله تعالى في الملأ الأعلى، ولم يبقى في التراب منه عليه الصلاة والسلام إلا التراب، غير الكسدة اللي بقي تما. فعائشة لما يطول كيدخلها الشك، كتقول عنده يكون مات، فتتحسسه عليه الصلاة والسلام، كتمد يدها وتبدا تقلب في الظلام، تتحس بالنفس ديالو كتطلع وتهبط، كيقيسها بالريح ديال النفس ديالو، ضربت في يدها، عاد كتطمئن، كتقول راه باقي في الحياة، باقي حي، باقي عايش، وتطمئن بعد ذلك وتنام. خضوع حقيقي. أسوأ ما يقع للإنسان فعلا حينما يجهل ربه وتغيب عنه حقيقة الربوبية ويغيب عنه جلالها العظيم، يبدأ في التمرد بشياء تبدو له بسيطة، كتبان لبنادم بسيطة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يبدأ يستدرك في أمور العبادة وفي أمور النواهي، كيجي بدا يسول على حكم الربا، كتقول له ودي راه الربا حرام، كيقول لك ولكن عندي وعند انت كدير بولكن، لماذا تستدرك؟ اداه استدراك هذه مفلسه، هذا ولكن في حق الله لا ينبغي ان تكون، قلب على راسك، ماشي تقلب على راسك كدير دوز الحرام، هذا غلط، قلب لراسك كدير ما ديرش الحرام، شوف سبحان الله الميزان كي مقلوب عندنا، يعني بنادم يقلب على الرخصه باش ياكل الزيفه، لا، ربي سميتو الرزاق، قلب على راسك اش من باب باش يغنيك الله عن الجيفه، على ما تسولش هذا السؤال، وربي واسع، ولا دقيت عليه من باب الرحمه كيفتح، اشياء غريبه سبحان الله، الثقه بالله انعدمت، هذا المشكله، بدل ما كيبدا يتوهم بلي راه ربي تعالى سد عليه باب الرزق، ما بقى له غير الحرام، ليش؟ وما يدري لعل الله تعالى يفتح لك ابواب الرزق. سول كيفاش ندير ترفع عليا الضيق والحرج، انا في ضيق، انا في كذا كذا، كي ندير ماشي كي ندير ناكل الجيفه، لا سول كي دير النازله تزول، سول كي دير ربي سبحانه وتعالى يرحمك ويفتح عليك ابواب الخير. ما السبيل الى نوال رضا الله وفتحه الكريم؟ السؤال اللي تقلب، لما تذهب الى أسوأ الاحتمالات؟ يعني سبحان الله، ديما واحد العقيده مفلسه انتشرت عند الناس، كيحسب رزقه شيء غريب جدا. ما كتحسب رزقك كتسد على راسك باب الرزق. شكون اللي يحسب لك رزقك؟ الغيب، تصادر الغيب. لماذا تصادر الغيب؟ كدير مصادره ديال المستقبل ديالك. بناء علاش؟ بناء على حساب الحاضر. غلط، غلط. قضية الرزق قضية قضاء وقدر وغيب، بمعنى أنه إنسان كيكون موظف أو عنده تجارة وحاسب هو المدخول دياله، عنده كذا وكذا درهم شهريا، كيقول إذن كيبدا يبني. هذا الاستنتاج هنا كيبدا الغلط. إذن ما يمكن ليش ندير الدار، ما يمكن ليش ندير، ما يمكن ليش ندير، بناء على هذا الحساب. هذا حساب غلط يا أخي الكريم، لأنه أنت لما بديت كتستنتج ما كتستنتج شيء الحاضر، لا كتستنتج أمور ديال المستقبل. خاص تكون ثقة في الله كبيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من ضيقه، من همه، من كربه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا من والجواب ديالها كيعني الشرط، ويعني جواب الشرط فيه كيفيد في العربية اللزوم، يعني ربي تعالى كيتعهد لك، كيعطيك العهد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واش كتكذب ربي؟ حقق الشرط اولا تجد جوابه حتما، لان من القواعد ديال اللغه انه الجواب ديال الشرط حتمي، حتمي ما كيتخلفش. خاصه زياده على العربيه انه فعل منسوب لفاعل هو الله يجعل له، شكون هو؟ رب الكون، فضمن لك. ولكن تحقق الشرط الاول، لانه الشرط الاول مشروط، من يتق الله. فهل أنت من المتقين؟ أول معنى يتحقق في التقوى أن تثق بالله. إذا كتجرب ربي، ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الإيمان ديالك. نعم التجريب في الإيمان صحيح، ولكن جرب راسك أنت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تجرب راسك؟ دخل بالتقوى إلى العمل. خسرت ماشي تراجع الله، راجع انت، راجع نفسك وراجع نفسي. نقول اذن هذيك ومن يتق الله ما كملتهاش مزيان، واحتمل لما دير المراجعه تلقى التقابي، تلقى راسك في الساعه الثانيه غلطت في كذا في كذا في كذا في كذا. اذن لم تحقق الشرط، واذا لم يتحقق الشرط ليس بلازم ان يتحقق المشروط، منطقي وطبيعي. ومع ذلك الله عز وجل ويعفو عن كثير بقدرتي وبرحمتي، واخا ما كتكملوش شي الشرط، ما كتكملوش، وربي كيعطيك. والحديث الصحيح المليح ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا استقيموا تقدوا ولن تحصوا، زعما ما غاديش تكملوا واخا تستقم لبدت غلط، استقيموا ولن تحصوا، لان ربي تعالى غيقبل منك الجهد ديالك الضعيف اذا اخلصت النيه له، يقبلوا منك. المشكل انه النيه مدخوله، المشكل انه ما عندك ثقه بالله، مازال متردد واش الله قادر سبحانه يعطيك. ما عندك مشكل في توحيد الربوبيه بعد، انت مازال ما عارفش الله اذا شكون هو سبحانه وتعالى. فهذا اذن امر بعدا تراجع فيه الفهم ديالك للدين، وتراجع فيه استقرار العقيده ديال الاسلام في القلب ديالك. فاذا لم تكن لك ثقه بالله في قدرته وعظمته وقدرته المطلقة الخارقة لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. توكل على الله تعالى توكل كلي، توكل فان، كتفنى في الحقيقة ديال التوكل حتى يظن بك الجنون. ملي تكون مع الله غير خليهم يقولوا، لأنك مع الله سبحانه وتعالى تعرف من تصاحب ومن تعبد ومع من تشتغل وتتعامل. آنئذ سيتجلى لك البرهان في حياتك، وترى ببصيرة قلبك أن هذا الذي وعدك صدقك، والله لا يخلف الميعاد، لأنك صدقت، صدقت الله في توكلي، وصدقت الله جل وعلا في الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا. ولذلك إذا أسلم القلب لله كمل القلب، كمل القلب، كمل القلب في حقيقة الإيمان بالله. فإذا تردد العبد في ذلك أشبه أن يكون كبني إسرائيل اللي كانوا كيستدركوا على الله، ينزل عليهم الأمر من تشريع أمرا أو نهيا يبدأوا يتحايلوا يتحايلوا حتى يخسروا هذاك الأمر. وهذا يعني أسوأ ما فعلوا حينما قالوا أرنا الله جرا، ولكن حياتهم كلها بنو إسرائيل حياتهم كلها استدراك، يعني دائما يقلب يفرغ التشريع من المحتوى ديالو. هذاك اللي كيتحايل على القانون، ها النص القانوني واضح، ويبدأ يتقبوا من هنا يتقبوا من هنا حتى يخلي خاوي بحال الغربال لا قيمة له. ولكن هذا ماشي القانون، هذا شرع رب الكون لا حيلة مع الله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. قدير مطلق القدرة على العلم والخبرة بما يقع بقلبك من الخاطرة أدق من حركة النملة في الأرض، توقر بالقلب ديالك وقعت بعلم الله قبل أن تقع. له الجلال والجمال سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فهاد هاد هاد هاد السؤال أم تريد أو واش أنتم باغين، سؤال إنكاري زجري، يعني رب العالمين لا يريد من أصحاب رسول الله أن يكونوا كأصحاب موسى. ثم هو ماشي بحال أصحاب سيدنا موسى، ثم أحسن، يعني ما تنزلوش للمستوى ديال بني إسرائيل، كونوا أفضل منهم، فأنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ما ينبغي أن يقع فيها مثل ما وقع لبني إسرائيل، أو أن يشوبها شيء مما شاب دين بني إسرائيل. رب العالمين كيعامل الناس على قدر قيمتهم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله سبحانه وتعالى، العباد الصالحون الأولياء المخلصون، يعني من سوء الأدب ومن سقوط المروءة ديالهم أنهم يبدأوا يسولوا يعني في الأشياء التي يبحثوا فيها سفهاء من الناس، يعني وسفلة الناس اللي يقلبوا يحاولوا يفرغوا النص القرآني من المحتوى دياله، يقلب يتحايل على آيات الخمر، ويتحايل على آيات الربا، ويتحايل على آيات الخمار، ويتحايل ويتحايل يتحايل. يعني ربي تعالى يعني ماشي غير يعني أنه هذا الشيء حرام، لا، فوق حرام حاجة أخرى، حاجة أخرى. يعني ربي كيقول لك عيب، شو ما أنت تتعامل معايا هكذا، أنا ما كنت تعاملش معك هكذا، حتى تكونوا من بني إسرائيل عاد نذكروا مذكرة أخرى، لأن بني إسرائيل ربي عاملهم قساوة، حط عليهم الإصر لما كيديروا شي غلطة بحال هذه، كينزلهم واحد التشريع معقد صافي يسد عليهم الباب، كما وقع في قصة البقرة من سورة البقرة، وقد مر فيها كلام بهذا المجلس المبارك. صافي غير استدرك الاستدراك الأول كيعاقبوا بعقوبة أخرى، إوا زيد هذه زيد هذه زيد هذه زيد هذه. سألوا عن البقرة وأمروا ببقرة مطلقة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلق، بقرة والدة ما والداش، بقرة شقفة صغيرة كبيرة، غير ذبح بقرة. هما بدأوا يتشرطوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيه وخا، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، وزيد فعلوا ما تمرون، عوان بين ذلك، ما كبيرة ما صغيرة، يعني وسط، وأصعب شيء الوصول إليه الوسط في كل الأمور، أي حاجة تبغي فيها الوسط صعيب، طرف سهل، كل شيء أصعب ما فيه وسطه، أصعب ما فيه وسطه، باش تلقى الوسط في الأشياء صعيب. ثم سألوا عن اللون، أعطاهم واحد اللون ما كاينش، ماشي ما كاينش كاين ولكنه نادر جدا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون، يعني صفراء ناصحة، فاقع لونها تسر الناظرين. علماء قاعدين يفسروا هذه الصفراء الصفرة يفسلوها. قالوا ودي هذيك الحمراء يعني ديك البقر البلدي الحمر، ولكن في واحد وكاين واحد نوع الحمورة اللي مايلاش الصفورة. وفي الحقيقة يعني تأملت هذا في البقرة، أنا عمري ما شفت بقرة صفراء، لأن الله تعالى واضح النص. أنا التفسير هذا ما قنعنيش، كيقول ربي تعالى صفراء فاقع لونها، صفورية الناصحة الواضحة. أنا عمري ما شفت في حياتي هذه البقرة هذه، ولذلك لم تجدها اليهود إلا بقرة واحدة ووحيدة، قال وحدة فصل الألف ديال البقر، بمعنى أنه فعلا ما كيناش هذه البقرة هذه، يعني ماشي قليلة، نادرة، والنادر أقل من القليل، يعني القلة بحال تقول مثلا 10% نسميه قليل، ولكن حتى 1% يتسمى قليل. فوقاش غنبداو نخدموا مع النادر من 1 في 1000، ثم الندرة قدش القلة. يعني بحال ديك الطيور والحيوانات المنقرضة تلقى في الكرة الأرضية كلها 3 4، هذه ماشي القلة، هذه الندرة. فلذلك هذه البقرة كانت من الندرة بمكان، وهذا العذاب. شكون اللي جبدو هما؟ فربي عامل اليهود هذه المعاملة، كيسول سؤال يزيدو يعقد له الأمور. فالله جل وعلا ما عامل هذه الأمة بما عامل به بني إسرائيل، وإنما عاملهم باللطف. يعني ربي تعالى سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة وأكرمها أيما إكرام وفضلها على كل العالمين. رخصة تفهم هذه الآية ديال بني إسرائيل، تفضيل بني إسرائيل، هذاك تفضيل ماشي بحال التفضيل ديال أمة سيدنا محمد، ذاك تفضيل دنيوي. وفضلكم على العالمين اللي قالها في حق بني إسرائيل تفضيل دنيوي، بأن جعل منهم في الدنيا ملوكا أنبياء، ملوكا أنبياء، وحاصرها في أسرة بني إسرائيل في ولاد سيدنا يعقوب، هذا التفضيل أعطاه. أما هذه الأمة فقد فضلت في الآخرة على الإطلاق، وهذا التفضيل الحقيقي. ولذلك في الحديث الصحيح والآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، الناس على الإطلاق من آدم حتى آخر يوم. وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون، نحن الأمة الخيرية، لكن الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والحديث له تبع، لكن هذه العبارة ديال الشاهد. فهذه الأمة فضلها الله بأن عاملها باللطف والرحمة. ولذلك يعني ربي تعالى كيقول لنا أنتم ماشي والآخرين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ماشي أنتم ديروا هذه الخدمة هذه. ولكن راه اللي دارها، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. شيء غريب جدا أن يقرر الإنسان أن يخرج من دينه وملته ويلتحق باليهود والنصارى، سحب له وراء طلع ورابط، يعني التحق بالأدنى لا بالأعلى. وما الذي صار إليه بأفضل مما كان فيه أبدا، مع الأسف الشديد، إما في العقيدة أن يلتحق باليهود والنصارى وكان على دينه، أو في الأخلاق. ولذلك الإسلام بالمعنى الوجداني الذي تكلمت عليه الآية يعصم العبد، إنك يا ربي يعطي واحد الخلق خاص يعصم العبد من أن يسلك سلوك اليهود والنصارى، ويجعله فعلا عالي التأدب مع الله. ربي كيعاملنا بالأدب، وبغانا ماشي نتعاملوا معاه يعني بالزجر، يعني حتى نتضربوا عاد نتمشاو كالبهائم، لا، هذيك دارها اليهود والنصارى، قالوا اللون ديالها قالوا مصفرة، قالوا كيفاش دايره بكر، يعني وسط لا بكر ولا كذا، يعني كيعاملهم بالعصا فعلا. لكن هذه الأمة كيعاملها بالأدب، كيعاملها بالإشارة، يعني هذيك العبارة اللي كيقول الحر بالغمزة والعبد بالدبزة، فعلا ولله مثل الأعلى. رب العالمين عامل هذه الأمة باللطائف والإشارات والتنبيهات بما أكرمها من أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هذا القرآن العظيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فعلا من المؤسف أنه المؤمن فعلا كينسى هذه الحقيقة وينسى هذا الكرم اللي كرم الله به، ويجي بدأ يتحايل على الله تعالى باش يأكل الربا ويشرب الخمر أو يزني أو يقوم بفساد ما، أو يدير الحيال باش يحلل على رسول الرشوة ويحلل على رسول السم. كل السم يا أخي، تسمم جسمك، تسمم حياتك، تسمم أسرتك، يعني شيء غريب جدا. ما تفتيش لرأسك بالسموم وتنتحر، وتعامل مع مولاك بالأدب يعاملك بما المسلم هو أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأهل الخير والفضل، واجعلنا من أهلك وخاصتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. هذا أخ كريم أرسلنا كعادته بارك الله فيها حديثا مخرجا، وجاءنا بحديثين متعارضين في الظاهر، قال لك يسول على إشكال. الحديث الأول هو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حتى يخرج كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث كما قال في مسند أحمد وفي غيره لا شك. لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة، يعني أن الحديث يقول لك يعني كيمدح الذين يوطنون المساجد للصلاة. حديث آخر العكس عون، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن ثلاث: نقرة الغراب، يعني اللي كيصلي وكينقر ما كيتبدش السجود ديال الركوع، وعن افتراش السبع، يعني ديك الجلسة ديال الكلب أعزاء الله ذكركم، هذا المقصود، لأن الجلسة السباع يعني السبع هو الحيوان المفترس كيبدأ بالقط وينتهي بالأسد، لأن احنا في الدرجة العامية ديال السبع هو الأسد، لا حتى القط راه سبع والكلب والذئب وكل ذلك سبع. هذه الجلسة ديال الكلب اللي كيجلس كيفرش يديه ورجليه تبطع في سميتو في الأرض، منهي عنها في السجدة وفي الجلسة، يعني ما يجلس الإنسان ما يديرش الإقعاء، قال الإقعاء ديال الكلب والافتراش ديال ديال ديال ديال السبع. هذا الثاني، والمنهي الثالث وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير، كيقصد في المسجد، لأن يعني كاين حديث آخر فيه تصريح بالمسجد وقد ذكرته في هذا المجلس في المكان الآخر. فإذا هذا توطين منهي عليه وهذا توطين مأمور به. فأما التوطين المأمور به فهو أنه يعني مولف الجامع، حل الجامع ولا داره، هذا المقصود. توطن المسجد أي صار له وطنا فيما مشى، يعني بحال هذاك الحديث ديال الآخر: ورجل قلبه معلق بالمساجد، واحد الرواية فيها زيادة صحيحة: إذا خرج حتى يرجع. حال بنادم هو صلى كيخرج قلبه بقى معلق، بحال التريه معلق هنا، يولي يخرج قلبه معلق هنا، ما كيرتاح حتى يرجع. ولذلك يعني واحد يعني تشبيه بليغ جدا ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الإنسان المؤمن. هذا التوطين. أما التوطين الآخر شو المقصود به؟ شي واحد اللي كيجي يفرش واحد الزريبية يقول هذه بلاصتي، يجي شي واحد جالس فيها كينوضو، هذا حرام لا يجوز. هذا المقصود ديال وان يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير، لان سبحان الله ديال الحيوانات ملي كيولف وينعسو في شي موضع يمشي يدور حتى يعيا ويجي ديك البليصه ويبرك فيها وينعس. فلا يجوز لواحد المسلم انه يعلم واحد بلاصه في الجامع ويحتلها صافي تولي ملكه، هذا لا يجوز اطلاقا. مول الموضع شكون هو اللي سبق ليها ومولاه، والله أعلم. فهذا هو الفرق بين الحديثين. هذا كيسول على الفوائد واش ربا، إذا كانت ربا راه هي ربا، القضية خصها يتشاف شنو فيها، فإذا كان ربا راه ربا، الله يجعل بك الحرام ولا يكون إلا حراما. حلا زعما أنا كنبقى نتعجب بحال هاد الأسئلة، بحال كيسولني واش الحرام حرام، إيوا ما كانش الحرام حرام شنو هو؟ بدلو سمية، بدلو سمية حتى يشبع، سميه فائدة ولا سميه كيبغى، هذا كلام آخر. يعني هذه مشكلة التبني تؤخذ بطرفي نقيض. شي واحد تبنى شي بنيته الله يجزيه بخير وكبرها ورباها إلى آخره حتى وصلت 14 عام، ما بغيش شي واحد يخبرها، هو كيرفض يخبرها بالحقيقة ديال أنها متبنات، وما بغيش شي واحد يخبرها ودايرها في الحالة المدنية. هذا الكلام هذا فيه حق وباطل، هذا الشيء اللي دار هذا السيد دار حق ودار باطل أيضا، لانه باش نتفهم مزيان بعض الحير ملي كنجاوب بعض الاجوبه كيمشيو بعض الناس يحلوا المشاكل ولكن كيخسروا ماشي كيحلوا كيعقدوا عباد الله. وعد بالله من قلت انا كيتصلوا بزاف سبحان الله سنويا ديال الشباب ذكرانا واناثا اللي كانوا ضحايا ديال التبني وتجرحوا، ما كيعرفوش هذوك الناس يوصلوا لهم الحقيقه، كيدمروهم واحد التدمير خطير، وكيوصلوا بعضهم للانتحار والعياذ بالله، لان الايمان قليل. وكاين اللي ربي تعالى كيوفقو، كاين اللي كيجبر الله شي مؤمن كيعالجلو الاشكال ديالو النفسي حتى كيعاود يدمجو من جديد في المجتمع. ولذلك اللي بغى يتبنى راه يعني بين قوسين التبني، يعني بغى يربي هذا راه جهاد في سبيل الله، راه أجر عظيم، لأنه ركت قد واحد الطفل من التشرد ذكرا كان أو أنثى، شيء عظيم حد الأجر، شيء كبير. إنما وحتى القوانين الآن مساعدة بشكل كبير، ما تديروش في الحالة المدنية ديالك، دير له حالة مدنية مستقلة، دير له حالة مدنية مستقلة، ما تديروش حالة مدنية ديالك باش ما يتخلطش النسب ديالو مع النسب ديالك، هذا لا يجوز. إن هذا الذي نهى عنه القرآن وحرمه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أنك تعطيه يعني تديره ولد ديالك وتكون يكون داخل في التركة أولا كي يلتحق بالنسب، وهذا لا يجوز، لأنه ماشي ولدك، لا يجوز أن يلحق بنسبك، لأنك تضلل الحقيقة دياله هو النيت، وتضلل الحقيقة ديال جيل هو غيولد ولاده ولاد ولاده، يعلم الله تعالى شنو غيوقع، وكتولي قبيلة كلها تلفة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قضايا الميراث قضايا ربي تعالى، راه هو اللي قسمها ماشي أنا ولا أنت، ولذلك بغيت كرمه وكرمه ودير له الثلث كاع، وغادي تفضل حتى على ولادك بالصلب لما تعطيه الثلث، ثلث أو أقل من الثلث أنت حر، يعني دير له وصية من التركة ديالك، ولكن دير له حالة مدنية مستقلة. نهار تبغي تخبره بحال هاد البنت دابا اللي وصلت 14 العام، هذا عاود هاد السيد عنده الحق من واحد الناحية، راه غلط فاش دارها في الحالة المدنية ديالو، ولكن عنده الحق أنه ما يخبرهاش بواحد الشكل متشنج، وعنده الحق ما يخليش الناس الجهال فعلا مش يخبروه، صدموا واحد الصدمة كارثية، واحد الشاب يعني في آخر السنة الماضية الدراسية اتصل بيا بغي يموت مسكين، هادي دابا مولي رباته بين قوسين، يعني شي واحد محمق، شي حمق فعلا، قال لها راه هذا الشيء حرام بواحد الشكل فظ غليظ، وما تمشي وتشعل مع ذاك الولد، قالت له ولدي انت راك ماشي ولدي، جبناك غير من السبيطار، وتصور انت هاد الولد حتى لاخر لحظه عايش مع ذكور واناث كيعتبرهم خوتو خواتاته، وهذه امه مربي عليها الكبده، ما عندوش ادنى معلومه. تخيل راسك في موضوعه وتجي تنزل عليك هاد الصاعقه الدراف، يعني اش من قلب اللي قادر يتزلزل. الولد طج وخرج من الدار، طاف ما بقاش عارف يهضر، طج وهرب من المدينه ديالو وجا المدينه الاخرى، طاج تالف مسكين صافي غادي يوصل باغي ينتحر، وصل واحد الحاله يرثى له، جاب الله تعالى تلقيت به مسكين، فيعني صعب عليا باش نقنعو بالحقيقه ديالو، صعب لانه ماشي سهل، درت له الحيله غير باش نبدا نشوفه، غير يبدا يجي عندي نشوفه، لعله وعسى بشويه بشويه ربي تعالى يعاود يردوا للتوازن ديالو الطبيعي. هذه انا بالنسبه لي اللي دارت ديك المراه جريمه، هذه جريمه، جريمه نفسيه فعلا. فهذاك خص واحد الاسلوب لطيف وعالي، ما قدراش هي توصل له، ما توصلوش بهذا الفضضه. شو شي راجل حكيم اللي عنده القدره يفهمه بشويه بشويه، تيدرك هذه الحقيقه، هذه اللي خصها اسلوب بحال الدواء، يدوز له بواحد الشكل يعني معقول وبواحد المقادير مدققة باش ما تهلكوش. وحتى العبارة عبارة كارثية، يعني من السبيطار، يعني سيء جدا هذا التعبير، مهين مهين. ولذلك عنده الحق يخبى على هذه البنت هذه الحقيقة، خاصة أن سن 14 سنة صعيب صعيب صعيب جدا، ما غاديش تطيق هذه البنت هذه تحمل هذه الحقيقة هذه، فيزيد يصبر عليها شوية، ولكن يعني يشوف يفكر عن بعد وبتأمل وبهدوء الأساليب المفيدة لإيصال هذه الحقيقة لهذه الفتاة في السن المناسب، من بين الأوقات المناسبة لهذه الشهادة. وشفت اللي دارها جزاه الله خيرا، وصل واحد لبنيته رباها بهذا الشكل حتى فوقاش غادي يخبرها حتى تخطبت، لأنه الصدمة كتعالج بالمضاد ديالها، سبحان الله العظيم. هذه كاينه في القران. النبي صلى الله عليه وسلم في معركه احد كيتكلموا على علماء النفس المعاصرون، كيتكلموا على هذا الشيء العلاج بالصدمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تهزموا المسلمين في معركه احد، الهزيمه جات صعيبه ما تقبلوهاش المسلمين، وهو ربي تعالى كيسلط عليهم واحد الخبر، تطلق إشاعة تلقوا المنافقون، ولكن الله تعالى أذن به. شنو هذه الإشاعة؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، فما بقاوش المسلمين كيفكروا تهزموا، لا ولات كارثة، الرسول قتل، فصافي تصدموا واحد الصدمة نساتهم الهزيمة كاع، فكروا مابقوش شاعرين بالهزيمة، سلط عليهم ربي تعالى الناس، فإذا به سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم بدا يغوت، أنا النبي لا كذيب، أنا ابن عبد المطلب، فالناس عاود فرحوا واحد الفرح كبير، فإذا به تعالجت المشكلة الهزيمة لأنه تعالجته ديك الصدمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وتعالجت الصدمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم قتل لأنه اكتشفوا أنه لم يقتل. فلذلك يراعي الإنسان واحد المناسبة ديال الخير أو مناسبة سيئة أيضا، حال مناسبة وفاة أو شيء من هذا القبيل، وكيتعطى داك الخبر في ديك الوقت كيدوب ما كيبانش كيدوز. والمناسبة لطيفة ديال الزواج مناسبة عالية، فلذلك واخا كتحس بأن تقلعت لها أسرتها كتلقى التعويض زوج، وبمجرد ما كتولد الأولاد سبحان الله العظيم تنسى كل شيء كيوليو سبحان الله العظيم. هذه بتجربة، يعني بتجربة سبحان الله العظيم في الفتيات، يعني واخا عندهم والديهم سبحان الله العظيم، يعني لما كتفقد يعني البنت الأسرة ديالها شفنا هذا الشيء، هذا أيتام يعني بمجرد ما كتولد المرأة كيكون عندها ولادها صافي كيولي باها وامها وكل شيء لهم ذوك الأولاد اللي عندها، كتحول العاطفة ديال الإنسان كتحول وكتعمر. فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، داك الفراغ شفتو عمر بشي حاجة، عاود رد لها ولدها، عاود رد لها موسى ترضعو باش كتعمر ديك المواجيد ديال الأمومة كتعمر. فالوجدان الإنساني لما تفرغو خصك تعمرو، ماشي تحطمها تقلع على كل شيء وتخليها تيه، هذا ظلم. هو حقيقة زعما هذا المجال مشكل كبير جدا، طب الله إلهمنا وإلهمكم الصعوبة والسداد والرشاد. هذا يعاني من مرض الوسواس، هذا المرض كثر وسببه الرئيس غياب الذكر. رأى الإخوان الكرام الذكر عنده واحد الدور كبير في التحصين، مش غير في العلاج قبل ما يوقع المرض، في التحصين من المرض والوقاية طبعا أفضل من العلاج. فلذلك من داوم على الذكر، الذكر وقاية ومناعة وعلاج. غير بنادم ما تزربش على الذكر، لأن الذكر راه عبارة عن عروج كطلع في الضروج، ماشي أنت يلا النار الأول بديت وبغيت تبرع، النار الأول راك باقي في الدرجة الأولى، فطلع الدرجة الثانية، ذكر ذكر ذكر، فكيحصل الإنسان واحد التوازن. الشخصية ديال الإنسان كتكون نهارت، لأن الوسواس شنو هو؟ فقدان الثقة بالذات، كيبقاش راضيات الوسواس، بنادم ما كيبقاش يثق في راسه، أي ما يقدر يشري حاجة، ما يقدر يدير حتى حاجة، الصلاة ديالو يعاودها، الوضو ديالو يعاودو، كل شيء. مشكلته أنه الفعل ديالو هو ما كيثقش فيه، أي حاجة دارها كيقول ماشي صحيحة، أنا لا أعرف لا أحسن. فإذا خصو يعاود يثق في راسو بأنه هو كاين وله قدرة. إذا الدات ديال المنارة يعاود يبنيها، وذكر الله عز وجل، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل يعني أفضل وسيلة إذا أتقن الذكر فعلا ودار بحضور وجداني. الذكر السني القرآني فكيعاود يركب النفس تركيب عجيب جدا. هذا يعني غلط في التشهد، أو شكون فقط، شك في عدم إتمام التشهد في الصلاة، واش عليه كيسولوش عليه سجود السهو، لا ما عليه سجود السهو ولو. أولا الشك لا يبطل اليقين، هذه قاعدة معروفة. وثانيا ما هو إلا التشهد، التشهد يعني هو كيشك غير واش كمله، أما وراه بدا يعني يمكن الإنسان كاع ما يكملوش أصلا بلا يعني بلا شك، وصلته لا تحتاج بعد ذلك إلى ترقيع بسجود سهو أو غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.